الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والحق نافيته كليته والله تعالى لا يجده يجده يجده الخاص به. والمراد بالماهية هنا الماهية بالمعنى العام، فالما به الشيء هو هو، لا الماهية بالمعنى الخاص وهي لا اقتضاء الوجود ولا اقتضاء العدم. ولو لم تكن ولو لم يكن الوجود الجلالي الوجود الواجبي او اللاهيه او ذات الواجب لنجم بعض الاشكالات، منها اذ مقتضى العروض معذوريته، اذ لو كان الوجود الواجبي عارضا على الماهيه على ماهية ذات الواجب لكان معلولا، لأن كل عارض معلول. إذ مقتضى العروض أي مقتضى عروض وجود الواجب على ماهية الواجب أن يكون هذا الوجود الإلهي معلولا. ولو وإذا صار تعتقيه، وإذا صار وجود الواجب معلولا يأتي كلام فسادق المعنى فقل قد اتحد أو لم تقل سلسلة الكون في حق. الآن بيان هذه الإرادة، يقول إن أن وجود واجب الوجود هو حيل ماهيته تعالى، والماهية بمعنى الهوهويون أي أن وجوده هو تلك الحقيقة اللامتناهية التي لا حد ولا حصر لها، فتنتهي كل الإشكالات. وإذا قلنا أن وجوده تعالى عارض زائد على الماهية يأتي فنقول الماهية بالمعنى الأخر من حيث هي لا موجودة ولا معدومة. فإذا ثبوت الوجود لها يحتاج إلى علة وسبب، فنسأل أن الماهية الإلهية المفروضة هل أنها ثبتت بوجود نفس العارض فوجود الواجب، أو ثبتت بوجود الآخر؟ فإن كانت ثبتت وأصبحت موجودة ولذا عرض عليها وجود الواجب بنفس العارض بنفس وجود الواجب، أصبح العارض وهو الله موجود، هذا موجود هذا العارض وهو وجود الواجب، هذا العارض أصبح متحققا في المرتبة السابقة وهي مرتبة المعروض مرتبة الذات الإلهية. ولذا أنت له أن يعرض على الذات، لأن الذات موجودة موجودة بمن؟ بوجود العارض. ومن البديهي أن كل عارض متأخر في الرتبة عن مرتبة المعروض، فأصبح العارض متأخرا لأنه عارض، وأصبح متقدما لأنه في مرتبة المعبود وهي الذات الإلهية، فصار في المرتبة السابقة لا في المرتبة السابقة، في المرتبة اللاحقة وهو مرتبة العارض لا في المرتبة اللاحقة. ومعنى كل شيء في مرتبة لا في مرتبة اجتماع النقيض، اجتماع النقيض يعني أن وجود العارض متحقق في مرتبة المعروض ولا متحقق، بل متحقق في مرتبة المتأخرة ولا متحقق لأنه في مرتبة المتقدمة. وأبدأ البديهيات التطبيقية هو اجتماع النقيضين. فبناء على كونه متحقق في مرتبة المعروف يرجع أمره بالمعال إلى اجتماع النقيضين. وإذا رجع إلى اجتماع النقيضين كان من أول البديهيات الباطلة، فإذا لا يمكن القول بأن ذات الماهية الإلهية معروضة وسابقة وسيجب أن تكون موجودة حتى يعرض عليها العارض، وهي موجودة بنفس وجود العارض. هذا يلزم منه اجتماع النقيضين، يعني يلزم منه أولا تقدم الشيء على نفسه، أن يكون العارض متقدما على نفسه في المرتبة السابقة وهي مرتبة المعروض، ولازم تقدم الشيء على نفسه اجتماع النقيضين. هذا بناء على من؟ على كون وجود الواجب متحقق في مرتبة الذات الماهية المعروضة. فإن قلنا أن المعروضة وهي الماهية لم تكن موجودة بوجود ثابت وهو وجود المعروف، بل موجود بوجود آخر، ننقل الكلام إلى ذلك الوجود الآخر الذي هو غير العارض. فمثلا هل أن الوجود الآخر الذي هو به تحققت ماهية المعروف زائد على ماهيتها أو هو عين ماهيتها؟ إن كان عين الماهية فلماذا لم يكن العارض عين الماهية؟ وسنقول أن الوجود الواجبي من خواصه أنه عين ماهيته، يعني وجوده عين ماهيته. وإن قلنا أن الوجود الذي تحققت به ماهية المعروف زائد أيضا جرى الكلام في التسلسل، فالقصد يحتاج إلى وجود آخر والوجود الثاني إلى ثالث وهكذا. وإن قلنا أن الماهية متحققة لا بوجود هو فيها أو من عارضها، بل بوجود خارجي هو الذي سبب عروض العارض على الذات المقدسة. من حينما نقول الله موجود، الموجودية التي هي عارض عرضت على الذات وهي الله سبحانه وتعالى، لكن بسبب الخارجي. ننقل السلام إلى الصور الخارجي. فنقول الواجب المفروض هنا كان معلولا بسبب ممكن او بسبب واجب، فان كان قد عرض على الذات المقدسة بسبب امكاني لزمته ولزم ما فرضناه واجبا ممكنا، لان الواجب المعلول بالممكن اولى بان يكون ممكنا. وان كان معلولا بواجب اخر، ذلك الواجب الآخر أهو عارض على ماهيته زائد عليها أو هو عين الماهية، يجب ذلك الكلام بكله وبكماله في طاقة الإدارة. كبرا مثل سنة فصلان ونسى ماذا يصنع؟ كله ويقال حق للوجود الذي لا سبيل للبطلان إليه. هي كلمة الحق أيضا تطلع على من؟ على الوجود الداعي الذي لا سبيل ولا طريق للعدم إليه، بمعنى أن الوجود عين الداع، الوجود الذاتي ثابت له، لا أنه واجب للغير حتى تتطرق عليه البطلان والفناء الذاتي. والأول تعالى، والأول هو الحق سبحانه وتعالى، والأول وهو الله تعالى حق بكل المعاني المتقدمة، حق من جهة الخبر عنه، لأن الخبر عنه مطابق للواقع. الله موجود مطابق للواقع، فهو حق. حق والأول تعالى حق من جهة الخبر عنه، لأنه حقيقة، لأنه الحقيقة المطابقة للواقع. وأيضا يقال له حق الأول تعالى من جهة الوجود، من جهة الوجود، يعني ليس الوجود في قابلية واستعداد، بل هو الوجود بالفعل بتمام معنى الفعلية. تجدي في أن وجوده عين التحقق إلى اللانهاية التي لا وجود مترتب لها، كل ما هو لها فهو بالفعل متحقق بالفعل، كل تحققاته كل واقعياته فعليا. واضح؟ فهي مقبول حق. ويقال الغسل الاول حق من جهتي انه لا سبيل للبطلان اليه تعالى. الاول كله هذه المعاني كلها تنطبق على الله سبحانه وتعالى بأنه حق بهذه المعاني، لكن المراد هنا ما هو؟ لكن إذا قلنا أنه تعالى حق، هنا اللي قاعد نتكلم على موردنا، فلأنه الواجب الذي لا يخالفه بطلان بحسب ذاته. المراد الواجب الذي لا يخالفه برهان بطلان أصحابا، لا يخالفه بطلان، يعني ذاته عين التحقق، لا أن التحقق كأنا وأن عرض علينا بسبب، فإننا بحسب ذواتنا بطلان، لأن ذات الإنسانية بما هي لا أستباع، والذات التي لا أستباع الوجود ولا أستباع العدد هي بطلان في واقعها. ولذا فلأنه بدون المراد هذا الكلام، فلأن الأول سبحانه وتعالى الواجب الذي لا يخالفه بطلان بل بحسب ذاته. وأما بقية الوجودات الإنسانية فكلها بحسب ذواتها بطلان، وبحسب الغير وهي العلة تحقق. وبهذا الواجب الذي لا يخالفه بطلان يجب وجود كل باطل. الباطل أراد منه الذوات الإنسانية، أراد من الباطل الذوات الإنسانية. يقول وهذا الوجود الذي لا يخالفه البطلان هو الوجود الذي ذوت الذوات، أي أن الذوات الباطلة بواسطته صارت واجبة بالغير. فنحن نتكلم عن الواجب بالذات وهو الحق سبحانه وتعالى، وهي الممكنات لأنها بحسب ذاتها حلاك، وبحسب الغير وهي العلة وهو الذات له تعالى واجبة بالغير. اشهد بشعر من الشاعر المعروف الذي على كل شيء، الشيئية المراد هنا ما هي؟ لعله أراد من الشيئية الشيئية الماهوية، بل الماهيات بلحاظ جوهر ماهيتها من حيث هي ها هذه باطلة وإنما تحققها بالغير، أو أراد من الشيئية شيئية وجود الإمكان القطعي، بل أن الممكنات بلحاظ إمكانها الفقري هي نقص الوطن، هي معنى حرفي، هي معنى رابع، والمعنى الحرفي الرابع الظلي لا بد وأن يستند إلى من؟ إلى المعنى الاستقلالي. ألا كل شيء ثم الشيئية الماهوية؟ هل كل ذات بلحاظ أنها ماهية بالمعنى الآخر؟ أو أراد من ذات الإمكانية بلحاظ إمكانها الفقري بلحاظ معناها الحقيقي؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء ما عدا الله باطل، الباطل بحسب باطل، وإن كان غير باطل بحسب الغير وهي العلة، كما قال الشاعر المعروف به: انتهى كلام معلم ثاني الفارابي. الآن جاء إلى المقام ما هي السكوت والحق مبتدا مننا، ما هي تدور خبر المبتدا، ما هي تدور ثم قال كم يتبدل في المبتدا الثاني والخبر المبتدا الثاني خبر المبتدا الاول، ما هي تدور اي ما به هو قواه، فهمت المعنى؟ أن لا يتصور المتصور أن الماهية هنا المراد بها الماهية بالمعنى الأخر، بل الماهية بالمعنى العام، وهي ما به الشيء هو هو. ماهيته أي ماهية؟ ما به هو هو أي ماهية بالمعنى العام. إلميته الإلمية يراد بها الوجود الخاص المتشخص بكل شيء. إلميته قلتنا علمية ولم نقل وجود، لأن الوجود قد يطلق على الوجود المفروض، ولا لأحد النزاع وليس لأحد النزاع أن الله سبحانه وتعالى الوجود اللامتناهي هو الوجود المفروض، أما من المعقول أن يتكلم به عاقل. كيف أردنا أن نبين أن النزاع هنا في الوجود العلمي الخارجي للحق سبحانه وتعالى، هل هو مع ماهيته وهو هويته شيء واحد حتى لا يكون له حد؟ هل هو نحن التحقق الذي لا حد له لعدم نهايته؟ أو أنه وجود عارض على ذاته، توجيه الإنسان، توجيه الإنسان العارض على إنسانيته؟ وإذا أثارت بالنية إضافة بالنية النية هو الضمية في النية على ضمير يتعلق على حق الحمد النية إضافة الإلمية إلمية إضافة الإلمية إليه تعالى إشارة بنا إشارة إلى أن المراد علمية وجوده الخاص، يعني وجوده الخاص، يعني وجوده المتشخص الخارجي، وجوده العلمي، النزاع في وجوده العلمي، هل هو عين الماهية أو هو عارض على الماهية؟ إلى أن المراد علمية وجوده الخاص، ما هو وجوده الخاص؟ الذي به، الذي الواجب به، الذي به موجوديته، الذي بذلك الوجود الخاص موجودية في الحق سبحانه وتعالى. من وجود المطلقة المشتركة فيه وهو الوجود المفهومي وهو الوجود المصدري وهو كل الوجود الصلاح عادي هل يكون الذهني؟ إذا لم تتناظر أن الوجود الذهني عين الماهية الإلهية أو لا، هذا هو عدم تلازم. من وجود المطلقة المشترك فيه، هذا الوجود مشترك فيه، شو معنى مشترك فيه؟ لم يكن مشترك فيه. الله موجود الإنسان موجود، الشجر موجود، البقر موجود، الملك هل مشترك فيه؟ هذا الوجود مشترك فيه. الله هذا الوجود هل الله عيسى موجود؟ فهذا الوجود العام يضاف إلى الصفات فتشترك الجميع فيه يضاف الى ماهيه الماهيه فتشترك فيه الفطر. ولذلك الله موجود ان نحمله على الماهيات كما تقدم فيكون فطرا فتشترك فيه جميع ماهيات المطلوبات فليس كلاما وكلاسيه. والذي استغاثنا المشترك فيه لانه الوجود المطلوب لانه لان مطلوب الوجود لان الوجود المطلوب زائد في الجميع زائد على كل الماهيه مثلنا زائد على الجميع زائد على جميع الماهيه. الله موجود هذا زائد وزائد بالحرف تعمل الجميع زائد. الحق موجود، السماء موجودة، الأرض موجودة، الملك موجود عند الجميع. كان عند جميع الفلاسفة، عند جميع الفقهاء، إلا ذلك كما تقدم إلى بعض الأشاعرة. فإذا هذا لا كلامنا لا فيه، كلامنا أقوى، يعني كلامنا في الوجود الواجبي الحي الخارجي. فهو أي الوجود الخارجي الإلهي قدس النوري. الموصل لا ضرب العدل، وإذا كان صرفا كان لا نهاية، كان لا نهاية. وبحث ومعنى الوجود الذي هو عين الوحدة الحقة، هو عين التفكر، هو عين الوحدة، يعني ليست الوحدة عارضة عليه كما تعرض على بقية الحقائق. الوجود اللامتناهي الخارجي هو عين الوحدة، وليست الإنسانية التي تعرض عليها الوحدة. الإنسانية بالحاضن نفسها لا موجودة ولا معدومة، لا واحدة ولا كثيرة، لا متقدمة ولا متأخرة، لكن الهوية الخارجية اللامتناهية مع التفكك والوحدة الوحيد. والمراد من الوحدة الوحدة الأصلية الحقة الحقيقية، وسيأتي البحث عن الوحدة. وعين الوحدة الحقة الأصلية الحقيقية والهوية الشخصية تجري، لأن الوجود والوحدة والتفكك متفاوتان. الآن جاء لإقامة المطر إذ مقتضى العروض، إذ مقتضى العروض، يعني لو كان الوجود الواجبي عارضا على الماهية بمعنى الأخاف، إما هو بمعنى الأخاف لا أستضاع الوجود ولا أستضاع العدم مننا. فلو كان الوجود من هذا الباب لكان عروضه على الماهية يحتاج إلى سبب مننا، لأن الماهية من حيث ليست الماهية، فعروض الوجود عليها يحتاج إلى سبب. حسن الوجود هذا السبب بعد نفسه، يعني الذي سبب عروض الوجود على الماهية نفس العارض. هذا صار في علة الوجود، صار تقدم الشيء على نفسه، صار سمع النفس. السبب العروض في ذات الماهية يمكن السلام إلى ذات الماهية عينها أو زائد عليها، ويمكن السلام بمقتضى تطبيقه. إذ بمقتضى العروض، يعني مقتضى العروض، ولو كان الوجود الواجبي عارضا على الماهية كما وأن وجودي ووجوده عارض علينا بسببه. إذ مقتضى العروض لو كان وجوده تعالى، لو كان وجوده تعالى عرضيا لماهية، كما عند لماهية وغلط، هل تحرضها لماهية؟ لماهية مثل قال الشراء أن لماهية لماهية غلط، لأن لم نطلب له ماهية، لماهية مخروطة، لماهية لماهية تعلم له ماهية كماهية الإنسانية، لكن لماهية أي ماهية مخروطة جعلناها محل فرضنا لنتكلم عنها. ولذا لو كان وجوده تعالى عربيا لماهية، يعني لماهية الله، لماهية المخروطة البشرية، لماهية لأنه لا ماهية له. فهذا الشيء يصير في هذا الفرد بأن بيان بأن يكون الواجب أو بأن يكون وجود الواجب شيئا وجودا، كان وجودي على شيء وجود ولنا إنساني شيء ووجودي أمر آخر. فنقول الإنسان وجود وماهية إلا بأن يكون الواجب شيئا وهي ماهيته ووجودا وهو وجود الواجب لو كان هكذا كأنا وأنت وبقية الممكنة مثل من كما أن الممكنة لا عدد من عندك كل الممكنة هكذا كما أن الممكنة ماهية وكلمة إنسانية ووجود ونفاقة الإنسان موجود والإلهية موجود لو كان هكذا إذ مقتضى العروض معلولية لو كان الوجود عارضا على الله لكان معدولا ذلك الوجود أي معلولية الوجود العارض كيف الوجود العارض كل وجود عارض على شيء لا بد له من سبب وكل ما كان يتحقق بسبب فهو معلول وكل ممكن وكل معلول ممكن وكل ممكن محتاج الى علم فلا يكون ما فرضناه واجبا بواجب ومعلول اي معلوليه الوجود العارض ولماذا لو كان الوجود عارضا على الماهيه كان معلولا لأن بيان بسبب العلية لأن كل عربي معلل ومحتاج إلى علم لكل أمر إذا كان عارضا على شيء لا يعرض لا لسببية اللقاء فلا بد وأن يكون عارض على المعروف بسبب من الأسباب وكل ما كان عارض بسبب من الاسباب على شيء لا بد ان يكون معلولا بذلك السبب الذي سبب عروضه علينا على ذلك الامر المفروض لان كل عربي معلل يعني محتاج الى ان حتى اشتهرت هذه العبارات واصبحت من المسلمات عند الفقهاء بعباره انه عرف الذاتي بما لا يعلل والعربي بما يعلل هذه العباره مشهوره بين الحكماء الذاتي لا يعلل والعربي يعلل هل وضحت بيقظي ثبوت الانسانيه للانسانيه نفسها ولما كانت نفس الإنسانية لا تعلل بعلة كما ثبوت الشيء لنفسه من أبدأ البرية كما وأن سلب الشيء عن نفسه محال أو أبدأ البرية وأيضا ثبوت الذاتيات كالأجناس والفصول للشيء أيضا لا يعلل الإنسانية هي عين الحيوانية الناطقية وإذا كانت هي فلا تحتاج إلى علة فنقول كيف ثبتت الناطقية للإنسانية فإن الإنسانية معناها الناطقية فإن الإنسانية معناها الحيوانية فإذا ثبوت الشيء لنفسه وثبوت ذاتياته له لا تعبر بعلة لأن الشيء لا يحتاج نفسه حتى يحتاج الى علة ولا يتبع عن نفسه لم يسلب الشيء عن نفسه مقام بل كل شيء كان زائدا مغايرا عارضا يحتاج الى علة مثل ما مثل الوجود للانسانية الوجود ليس معناها الانسانية ليس وليس معناها الناطقية او الحيوانية فلذا حمل الوجود على الماهية كان معللا لكن حمل الإنسانية على الإنسانية على الإنسانية لا يحتاج إلى علة ومن ذلك أن الذاتية لا يعلل كان لا يحتاج إلى علة والعربي يعلل والعربي يعلل يعني يحتاج إلى علة كأن قائل يقول أبصر بلغة كأن قائل يقول إذا كان الذاتي لا يعلل أهو واجب الوجود؟ أهو واجب الوجود؟ نقول لا الذاتي الوجود لا يعتبر الوجود أيضا هو لا يستطيع الماهية لا تقطع للماهية ولا تسلم عن فرق. الماهية من حيث هي ليست بوجود ماهية. فلا يقول القائل إذا كان الذات لا يعلل والماهية ذاتها بنفسها ذاتية ولا تعلل فهي واجبة الوجود، تقول الماهية من حيث هي لا أتبع الوجود ولا أتبع العدم فليست واجبة الوجود. ولذا قال بالنسبة إلى الماهية هكذا نقول هي بنفسها لا تعلق والذات لا يعلم ولا إجساد فيه ولا نريد أن نخصص القواعد العقلية، لكن ثبوت الوجود لها هذا يعلق أنه ليس عين الماهية، فيحتاج إلى أن يكون وراء الذات. فإذا قد نقول أن الذات لا يعلم بلحاظ الوجود، يعني حضرة الماهية فلا لا تعلم بلحاظ عروض الوجود على الماهية، أي لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات، يعني العلة التي تغير كون الماهية وتحقق الماهية بالجعل البسيط. هذا الكون لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات. صحيح؟ فإذا قلنا الإنسان موجود، يعني أن الوجود للإنسانية لا يحتاج إلى علة زائدة وراء كون الإنسانية وتحقق الإنسانية، وثبوت العلم أو البياضي أو الطول أو القطار للوجود الإنساني لا للإنسانية يحتاج إلى علة وراء علة الذات. فعلة تحقق الإنسانية علته علة واحدة وسبب واحد، فلا يحتاج إلى علة وراء علة الذات، بل السبب الذي يجعل الإنسانية ويحققها في الخارج بجعل المسيحين يكفي لتحققها، ولا يحتاج إلى علة وراء علة الذات. أما ما كان غير لك كون الإنسانية، مثل كون الإنسانية بيضاء، كون الإنسانية عالمة، هذا يحتاج إلى جعل آخر، جعل مركب، فيجعل الإنسان أبيضا، لا تجعل بسيط، لكن جعل الإنسانية. صح العبارة؟ فإذا ترتبط بهذه العبارة، لأنها من المهمات، أن الذات لا يعلم، قد يقول القائل إذا الماهيات لا تعلم فهي واجبة الوجود، هي لنفسها واجبة لنا. صح؟ الإنسانية للإنسان واجبة، والذاتية للإنسانية واجبة، لكن الوجود ليس عن الإنسانية فهو يعلم. فإذا علم نأتي ونقول إذا علم نقول كل علة تصير الماهية موجودتان لا تحتاج إلى أمر آخر، يعني كون الماهية وتحقق الماهية لا يحتاج إلى علة وراء هذا الكون، أن يحتاج إلى علة وراء جعل الذات. أما ما كان إضافة على كون الماهية، كون الإنسانية بيضاء، كون الإنسانية مؤمنة أو فاسقة، هذا وراء الكون، هذا يحتاج إلى علة وراء الكون، لأنه من باب الجعل شيء لشيء أقل وقت. حتى عرف حتى أنه عرف الذاتي من العرف بما لا يعلم أي لا يحتاج في ثبوته لنفسه إلى علمه، وإذا ثبت وكان كونا لا يحتاج وراء كونه إلى علة وراء علة ذاته. فبحاض نفس الماهية العبارة الثانية الذاتي لا يعلم، ثبوت الإنسانية للإنسان أو ذاتياتها لها لا تعلم بعلم ولا علم ذاته، وبحاض ثبوت الوجود لها لا تحتاج إلى علة وراء علة ذاتها، لا تحتاج إلى علة وراء علة ذاتها، لأن الوجود ليس لها تحتاج إلى علة، لكن العلة التي أوجدت الوجود وفجرت الماهية موجودة هذا لا تحتاج بهذا اللحاظ لا تحتاج إلى علة وراء هذا. فالإنسانية الموجودة توجد بعلة واحدة، لا توجد بعلة وراء علة الذات. والعرب بما لا يعلم، والعربيون بما يعلم. العربي يعلم الوجود، عربي للمهيرة الوجود الإنساني عارض على الماهية الإنسانية، ولذا يحتاج إلى علم. فتقول لما كان الوجود الإنساني متحققا؟ تقول لك لا علم. فالوجود لكل ماهية إنسانية يعلم، لكن لا يعلم بعلة وراء الذات. تجد لا يعلم بعلة وراء الذات. علة ثانية بل العربي، والعربي كله بما يعلم، يعني بما يحتاج إلى علة وراء علة الذات. والعربي بما يعلم، يعني بما يحتاج إلى علة وراء علة الذات. فوجوده أي الواجب، مثل ما قلنا الله واجب الوجود، فوجود الواجب الوجود نفسه. إن كان وجود الوجود الذاتي يكفي للذاتها يكفي والتحقق وحدوث لما فيه، تقدم كل الكلمة أن معنى الوجود الذاتي لا نهاية للوجود. وواجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، فتنتهي كل هذه الكلمه. لكن لو اردنا ان نتنزل الى الفرق فنقول فوجوده اي فوجود الواجب الذي فرض انه عارض على ماهيه لا وهي ماهيه الواجب، والذي قلنا اذا فرضناه عارض كان محللا وجنا. فوجوده بعدما فرضناه عارضا على ماهيته، وبعدما فرضنا ان كل عارض معلم على مثل المقدمه، اما معلوم فاما معلوم فترتب عليه الكلمات المتقدمه انه ان وجوده زائد على ماهيته، وان كل زائد وعارض معلم. اما معلوم لمقروضه، المراد بالمعروف هي ماهية الواجب المقروضة. إلا معلول لمن؟ معلول لماهيته. جدا لما معلول لماهيته، لأن فرضنا لحد لأن الفرض لحد الآن لا واجب وجود آخر. وكلنا لماذا ما قال وواجب الوجود إلا معلول بواجب آخر؟ لأن كلامنا لحد الآن بعد ما تجاوزنا به. أما نتكلم عن واجب الوجود العارض على ماهيته فيأتي. لو فرضنا واجبا آخر ماذا يكون؟ إلا معلول لعدم فرض وجود واجب آخر نقول إلا معلول لمعروضه وهي ماهيته المفروضة. إذا كان معلول الحجة والعلة المفروضة وهي الماهية، والعلة المفروضة وهي الماهية متقدمة بالضرورة بالوجود لا بالعدد. تأتي بالوجود أن الماهية المفروضة هي علة، لا بد أن تكون موجودة حتى تكون علة، لا معدومة حتى تكون علة. فالمنت واحد يقول الماهية المتقدمة وهي العلة المفروضة معدومة وهي علة للوجود، ثم العدم لا يكون. والعلة المفروضة وهي المادية الإلهية المفروضة متقدمة بالضرورة بالوجود أولا على الوجود العارض، على المعلوم وهو الوجود العارض، متقدمة بالوجود بعد الأدل على المعلوم وهو المعلوم فرضنا وجود الواجب العارض على الماهية. وذلك الوجود المفروض لماهية العلة الذي هو بلا تتبدل. الوجود تقريب فهو بلا التقدم، لما الماهية بحيث هي ليست الا هي، لا بها تقدم ولا بها تأخر، فالتقدمات والتأخرات غير مفروضة، فيه، وذلك الوجود الذي هو بلا التقدم ضد عين ذلك الوجود المعلوم الصدر الله معروف مننا موجود كفر. هذه الله هذا المعروف لو الله قد كون موجود موجود لموجود لماهية الماهية المعروضة لا بد أن تكون موجودة لأن المعدن لا يكون علة. هذه الماهية الموجودة هي نفس الوجود العارضي، هذه الماهية الموجودة موجودة بنفس الوجود العارض أو موجودة بوجود آخر داخل العبارة لا موجودة بنفس هذا الوجود العارض أو موجودة بوجود آخر بعد الله. إلا عين الوجود المعلوم، الوجود المعلوم يقطع الوجود العارض، الله موجود هذا موجود هو الذي صير الله موجودا ومتعقبا. عين الوجود المعلوم ثم عدنا يتفرع عليه هذا الفرق، فالصادق يا صادق هو وجود المعروف الذي كان في الماهية الذي كان في الموضوع، فوجود فثابت هو وجود المعروف أو الوجود من طرف ماهو في الموضوع، مع لاحقين هو اللاحق هو وجود العارض اللاحقها هو وجود العارض المعلوم هو وجود العارض المعلوم. بل اتخذ لما قد اتخذ الله تعالى موجود بوجود العارض، فهو علم للعارض وهو موجود بالعارض. فيلزم تقدم الشيء وهو وجود العارض، فيلزم تقدم الشيء وهو وجود العارض على بصي، لأنه عارض فهو في المرتبة المتأخرة، ولأنه موجود في مرتبة المعروف فهو المرتبة المتقدمة، فصار متقدما لا متقدما، متأخرا لا متأخرا. بهذا يلزم اجتماع نقيضين داخلتين. ولا ننسى أن من جملة الأمور الباطلة الدور والتقدم، مننا الدور لماذا باطل؟ لأنه يرجع إلى تقدم الشيء نفسه. لماذا لا يجوز أن يكون زيد إلا لعمر وعمر إلا لخالد وخالد إلا لزيد؟ لزور قريب لزور مضمار، لماذا؟ لما بطلان الدور تقدم الشيء على نفسه، لأنه يرجع ويقول مهما طالت السلسلة فلا تقدم الشيء على نفسه. فقالوا ببطلان الدور لأنه يرجع إلى تقدم الشيء على نفسه، وهنا تقدم الشيء على نفسه الأوضح الواضحة. وأما الماهية موجودة بطول وجود العارض، هذا الفرق الأول لها، الماهية موجودة بوقت وجود العارض يبدأ تقدم الشيء على نفسه. فلنرى الجملة، الماهية وهي الموضوع موجودة لا بوقت وجود العارض، بل لها وجود على حدة. وأما غير ذلك الوجود، إيش هو أما غير ذلك الوجود؟ يعني وأما الماهية موجودة بوجود هو غير ذلك الوجود العارض. أما غير ذلك الوجود المعني وهو العارض، المعني وهو العارض، فكيف إذن ننقل الكلام إذن؟ كيف نقول الكلام إذن؟ الماهية الماهية هذا الموضوع موجودة بوجود ليس هو وجود العارض. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.